بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت الصحيفة نيجي غوردسكايا برافدا في عددها 92 ووكالة تي في روس والوكالة الإنترنتية يروفي تي في والصحيفة الإنترنتية زيبري تي في في منطقة خبرسكو الحدودية وموقع الإنترنت أمور بريس في روسيا مقالات خاصة. أبرزت الصحيفة نيجي غوردسكايا برافدا في عددها 92 صورتي زعيمين العظيمين كيم إير سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين والصورة المارشال المحترم كيم جونغ أون.